الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اليوم أيها الأحبة هو يوم الأسئلة، ونجيب بحول الله تبارك وتعالى وفضله وقوته على أسئلتكم التي وصلتنا. في سؤال كان قد طرحه أحد الإخوة شفويا، وقال: نحن نقرأ القرآن الكريم فنقرأ مثل قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ونقرأ: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وكما هو معلوم أن المكر صفة قدح لا مدح، فهل يجوز لنا أن نصف الله بالمكر؟ والجواب أن المكر إنما يكون على قسمين: أحدهما ممدوح والآخر مذموم. مكر بيكون على قسمين: قسم ممدوح وقسم مذموم. القسم المذموم هو المكر الذي يقع من الفاعل ابتداء بقصد إيقاع الضرر بالآخرين. واحد عامل إنه صاحبك وحبيبك، وكل ما يقابلك يهش ويبش في وجهك، وفجأة لقيته مدبر مكيدة وانت في مثلا مصلحة معينة او موقع وظيفي معين، لقيت نفسك طرت وبقيت بالسلامة، مكر بك واحتل مكانك وموقعك واخذ مالك. هذا مكر مذموم، هذا مكر مذموم. اما اذا كان المكر هو القسم الثاني يراد به دفع المكر المبتدأ فهو الممدوح. انت عرفت انك انت فلان ده بيدبر لك، فزي ما بيقولوا قبل ما يتعشى بيك اتغديت انت به، رحت محتاط لنفسك ويعني عملت احتياطاتك حتى لا يصل الى هدفه أو مراده. في الحالة دي مكرك هذا مذموم أم ممدوح؟ ممدوح لا شك، بل نعده ذكاء أنك استطعت أن تفر بنفسك من مكر هذا المكر وأن تنجو بنفسك. تمام. كذلك الأمر ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى لا يمكر بالعباد ابتداء، وإنما يقع هذا المكر في مقابلة مكر الكافرين والمنافقين بقصد دفع الضرر عن المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يقول: ويمكر الله بهم، أو مكر الله بهم ابتداء، أبدا. أو في الغالب لما يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، فكأن مكر الله في مقابلة مكر الماكرين. يبقى القسم الثاني هو القسم الممدوح، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا بالشر فمكر بهم لدفع الضرر عن المؤمنين، فكان هذا في القسم الممدوح. يبقى إذا كان المكر في مقابلة المكر السيء فهذا ممدوح. ولذلك حينما تتكلم عن المكر إنما تقول: الله يمكر بالكافرين، الله يمكر بالكافرين، الله يمكر بالظالمين، الله يمكر بالمفسدين، الله يمكر بالمشركين. تمام. فتضيف هذا القيد حتى يتبين لك يعني أو يتبين للسامع حقيقة هذا المكر، والله أعلم. سؤال يقول: يدعو الإمام ويقول: اللهم اجعل تفرقنا واجعل تفرقنا هذا تفرقا معصوما. فموضع السؤال بتقول: العصمة للأنبياء، فكيف تطلب العصمة للعباد؟ العصمة معناها عدم الوقوع في الذنب، وهذا محض فضل تفضل الله به على الأنبياء، لا يقعون في الذنوب، على الخلاف بقى المشهور هل يقعون في صغائر الذنوب أو لا يقعون في صغائر الذنوب. الحاصل أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الذنب، هذا محض فضل من الله على عباده الأنبياء. وهذا لا يمنع أن تطلب أنت العصمة من ذنب بعينه أو أكثر من الله سبحانه وتعالى فلا تقع في هذا الذنب. يعني مش معنى أن الأنبياء معصومين يبقى إحنا ممكن نسرق ونرتشي ونزني، لا، أنت بتقول إيه؟ اللهم ارفع عنا الرشا، اللهم جنبنا الزنا، هذه عصمة تطلبها أنت، فهذه عصمة تطلبها لنفسك بطريق شرعي ألا وهو طريق الدعاء. مش معنى كده أنك أنت تبقى زي الأنبياء، لا، أنت تسأل الله أن يعصمك من ذنب معين أو ذنب بعينه أو آخر أو اثنين أو ثلاثة وهكذا، ولا تسأل الله أن تكون كالأنبياء معصوما من الذنب. فالعصمة التي خص الله بها الأنبياء محض فضل منه، ويجوز لك أن تطلب عصمة من الذنوب، وهذا هو يعني حاصل دعائنا في حقيقة الأمر. كل الدعاء بتاعنا مش عشان جت لفظ العصمة، لا، كل الدعاء في الغالب يقصد به أن يعصم الإنسان من الخطأ وأن يوجه قلبه لفعل الخيرات. امرأة تقول: هل أثاب على صلاة التهجد في المسجد أكثر من صلاة في المنزل؟ أما أن تكون صلاة التهجد بالنسبة للنساء في المسجد أفضل من صلاتها في المنزل فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن يشرع لها أن تأتي المسجد للصلاة. وإذا كانت المرأة تخاف على نفسها الفطور والملل فتكسل أن تصلي وحدها فلها أن تأتي المسجد وتصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وحديث في الصحيح. سؤال: كانت السماعة عند النساء مقطوعة فقامت أخت بالإمامة بنا في صلاة العشاء، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، وجزء للمرأة أن تأم المرأة، والنساء يأم بعضهن بعضا، ويعني إذا مثلا حدث عذر للإمام فخرج من الصلاة فإنه يجوز له أن ينيب للرجال من يأمهم، أن ينيب للرجال من يأمهم من الرجال، فالمرأة تأم المرأة والصلاة صحيحة إن شاء الله. هل لو أن إنسانا يجلس وهو باسط رجليه لا يجوز له قراءة القرآن؟ يعني لو واحد قاعد مدد رجليه ينفع يقرأ القرآن؟ لا شك أن العلماء تكلموا عن أدب تلاوة القرآن وذكروا كثيرا من الآداب، منها إخلاص النية، ومنها توجه إلى القبلة، ومنها يعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وغير ذلك من الآداب، ويستحب الإنسان أن يجلس متأدبا مع القرآن. ولكن لو جلس فقرأ القرآن وهو باسط من رجليه فهذه القراءة صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن الأولى أن الإنسان يتأدب مع قراءة القرآن. وثبت أن عائشة كانت تقرأ وردها من القرآن وهي نائمة. امرأة تسأل: دل اصطحاب الأطفال مع النساء يؤدي إلى عدم الإنصات في الصلاة، هؤلاء بعضهم مع لعب بها أغاني أثناء الصلاة، والأولى يعني أن يؤدب الطفل قبل أن يأتي إلى المسجد، فإن كان مجيء الطفل إلى المسجد سيؤدي إلى حدوث فتنة وشوشرة وضوضاء ويحرم الناس من متعة الصلاة، فالأولى للمرأة وهي غير مكلفة بالإتيان إلى المسجد أن تجلس في بيتها ولا تشوشر على المصلين، ولا تشوشر على المصلين. يعني هذا أكرم بالمسجد وأكرم بالمصلين. أما من حيث دخول الأطفال المسجد فهذا جائز، والحسن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في صلاة الجمعة وغير ذلك، فالمسألة من حيث الجواز جائزة، ولكن أن يشوشر على المصلين ويعلم منه ذلك ولا يؤدب ولا يفهم ولا ينصح، فالأولى أن يجنب مثل هذا الطفل المسجد. ويمكن الشيخ ابن عثيمين له كلام في هذه المسألة. امرأة تسأل تقول: بنات التي تدرس في كليات الطب والصيدلة في محافظات أخرى كالقاهرة والإسكندرية. سؤال مكرر والحديث واضح ومشهور: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، والله أعلم. بقي التنبيه على مسألة الفتوى التي طرحت في الأسبوع الماضي، ومسألة الجنب الذي يغتسل أو يصلي إذا ضاق به الوقت. بعض قال يعني فين المراجع اللي يعني استند فيها إلى هذه الفتوى. الكلام ده اللي من أراد أن يراجع يراجع كتاب مجموع الإمام النووي، ويراجع كتاب الأم الإمام الشافعي، ويراجع كتاب الفتاوى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام له تفصيل في المسألة، وتفصيله في الحقيقة لا يمنع من حيث الجواز أن يصلي الإنسان على جنابته. لأنه بيقول لو أن إنسانا قام من نومه ووجد نفسه جنبا وضاق به الوقت، هذا عنده متسع من الوقت لأنه لم يفرط في الوقت، فقال هذا يغتسل ويصلي. ولكن مسألة في الرجل الذي تلاعب بالوقت، فضل قاعد مكسل وهو جنب حتى ضاق الوقت، قال له أن يصلي قبل أن يغتسل. والمسألة دائرة على هذا الكلام. فيعني مسائل الفقه يا أخوانا، مسائل الفقه يعني غالبا ما تجد فيها أكثر من قول، وأغلب مسائل الفقه الخلاف فيها متسع، وهو خلاف تنوع. فإذا كان بعض الفقهاء يرى قولا وبعض الفقهاء لا يرى الآخر، فإذا اتضحت الأدلة في هذا القول أو اتضحت الأدلة في هذا القول فلك أن تعمل بالواضح من الأدلة، أما إذا تساوت الأدلة فلك أن تعمل بأي القولين. والخلاف لا زال قائما في كثير من مسائل الفقه، كمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وغير ذلك من المسائل، ومسألة التكبير ليوم العيد، ومسألة التسليم في صلاة الجنازة، هل هي تسليمة واحدة أم تسليمتان. كثير من المسائل، كثير من المسائل، بل أغلب المسائل. ممكن المسألة دي لو حبيت تعرفها بتفاصيلها راجع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، هتجد ان ما من مسألة الا وطرح فيها اكثر من قول. وهذا الخلاف يعني ليس من باب خلاف التضاد، وانما هو من باب خلاف التنوع الذي يجيز العمل باكثر من قول. اسأل الله تبارك وتعالى ان يشرح صدورنا للخير وبالخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.